بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجزهم عنا خيرا وادفع عنا عن كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الفرائض. قال الصنعاني رحمه الله عليه: الفرائض جمع فريضه، وهي فعيله بمعنى مفروضه من الفرض، وهو الامر وقصه المواعيد باسم الفرائض من قوله تعالى: نصيبا مفروضا، اي مقدرا معلوما. وقد وردت الاحاديث كثيره في الحث على تعلم علم الجرائم، وورد انه اول علم يرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. وردت جمله الاحاديث لا يثبت منها شيء في الحث عليها بخصوص علم الفرائض، لكن علم الفرائض من العلوم الشرعيه المهمه التي يجب تعلمها على من عين لذلك، ويندب تعلمها من سائر العلوم النافعه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأدلة فضل العلم والحث عليه يدخل في ذلك الفرائض وسائر علوم دين الله. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكم الفرائض بأهلها كما بقيت يخبرها لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ربما تصحف إلى ذكر في بعض الروايات، الصواب ذكر من الذكورة لا من الذكر. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكم الفرائض بأهلها، والمراد بها الست المنصوص عليها وعلى أهلها في القرآن. فمن بقي شهرها لأولى رجل ذكر طلب في فائدة وصف رجل بالذكر، والأقرب أنه تأكيدا، ونقل في الشرح كلاما كثيرا وفائدة قليلة. متفق عليه. قال: والفرائض المنصوصة في القرآن ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. يعني ستة على سبيل الحصر والاستفسار. فقال الرحبي: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. الفرض في نص الكتاب ستة، لا نص في سورة البتة في الأرض في سورة البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس، والنص الشرعي، والثلثان هما التمام، فاحفظه كل حافظ الإمام. بالاستقصاء أنها ما في أكثر من هذا التقسيم في الفرائض. قال: والمراد من أهلها من يستحقها بنص كتاب الله تعالى. قال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن رجال العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد، فإن اشتركوا ولم يقصد من يدري بالآباء. يعني إذا استووا مثل الأخ والأخ والعم والعم اشتركوا. نعم. وإذا كان هناك من هو أقرب مثل الابن والأخ، قدم الابن على الأخ هكذا. قال: ولم يقصد من يدري بالآباء والأمهات مثلا، لأنه ليس فيه من هو أولى إلى الميت إذا استووا بالمنزلة. قال غيره: أفراد العمة من العم. يعني لا يقصد من يدلي بالآباء والأمهات كالإخوة والأبناء. الأبناء يدنون بالآباء والأمهات، وهكذا أيضا الإخوة. وقال غيره: المراد العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم. وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو الأبن، فإنهم يردون بنص قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. عصبة عصبها أخوها وهي تعتبر الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا من باب يعني ماذا الفرائض. وأقرب العصبات البنون، ثم بنوهم، وإن سفلوا يعني بنوهم ثم بنو أبنائهم وهكذا. ثم الأب ثم الجد أبو الأخ وإن علوا وتفاصيل الأقرب. يعني الجد الذي هو أب الأم ليس من العصبة ولا إنما هو من ذوي الأرحام، ليس وارثا بفرض ولا بعصبة، وهو مع ذلك أب. إن ابني هذا سيد الحديث. قال وتفاصيل العرضات وسائل أهل الفرائض المستوفى في كتب الفرائض، والحديث مبني على وجود عرضة من الرجال، فإذا لم توجد عرضة من الرجال أعطي بقية الميراث من لا بر له من النساء، كما يأتي ببنت بنت ببنت وبنت ابن وأخت. كأنه يعني به من لا فرض له من النساء من رد من باب الرد. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. المسلم في صدر الحديث فاعل والكافر مفعول وفي آخره بالعطف. وإلى ما أبلغ الحديث ذهب الجماهير وروي خلافه عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وإسحاق، وذهب إليه الإمامية والناصر فقالوا إنه يرث المسلم الكافر من غير عطف. وليس بصحيح هذا القول، الدليل يرد عليهم. هناك صور، هناك صور يحصل فيها فيما إذا مات شخص ثم ورثته جميعا مسلمون وهو مسلم، فارتد بعض ورثته قبل قسمة التركة، الصحيح أنه صار وارثا ولو ارتد، لأنه حين موت ورثته كان مسلما فاستحق الميراث بإسلامه وبما له من الأحقية، ثم لا يضمن إسلامه موت على الإسلام. والأكثر من ذلك إذا مات شخص على يعني ماذا وارثه وهو مسلم وارثه كان كافرا، ثم بعد قسمة التركة قبل قسمة التركة أسلم لقصد التوصل إليها ما يرث، لأنه مات مورثه في حال موته هو كافر فلم يدخل في الميراث بمجرد موته ولو أسلم بعد. قال وحج معاذ بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، ما فيه دلالة غاية ما فيه على القول بثبوته أنه عام ويعني ماذا وأنه ليس نصا في المسألة، وحديث أسامة نص فيها. قال أخرج أبو داود صراحة الحاكم قد أخرج مسدد أنه سخر إلى معاذ أخبأ مسلم ويهودي مات أبوه ما يهوديا فحاد النوم اليهودي ميراثه فنازعه المسلم وورث معاذ المسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن ناقل قال ما رأيت قضاء أحسن من قضاء معاوية نرث أهل الكتاب ولا يرثون ولا يورثون كما يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم. هذه على ثبوتها، هذه الأقوال على ثبوتها هي آراء اجتهادات، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على القول بثبوتها. نعم. وأجاب الجمهور بأن الحديث المتفق عليه نص في منع الثوري، وحديث معاذ ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث، وإنما فيه الإخبار بأن دين الإسلام يفضل غيره من سائر الأديان ولا يزال يزداد ولا ينقص، وحتى بالولاء أيضا، يعني الولاء نوع من الميراث ليس بين الكافر والمسلم ولاء، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإن كان له مثلا مملوك من الكفار ومات ذلك الكافر فهل يرثه؟ مسألة خلافية، الذي يظهر لا. وهكذا أيضا يعني لا يرثه بالولاء كما لا يرثه بالنسب. بقي الوصية، كلا أهل العلم أقوال في أن الوصية لقصد التألف الذي ليس بحرب جائزة، لتألفه القريب من ذوي الأرحام ولقصد تألفه وهو ليس بحرب يجوز بهذا المعنى أن يوصى له تألفا على الإسلام. قال عن مسعود رضي الله عنه وبنت ابن وأخت قبض النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنتي الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي من الأخت، رواه البخاري. قال رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه بنت ابن وأخت قبض النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنتي الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي من الأخت، رواه البخاري. قال فيه دلالة على أن الأخت مع البنت وبنت الابن عصبة ترضى بقية الميراث، وهو مجمع على أن الأخوات مع البنات عصبات. يعني حتى قال بعضهم الأخوات إن يكون بنات فهن معهن مع الصبات الرحب. وهذه المسألة سئل فيها أبو موسى فأفتى فيها، ثم قالوا أتوا ابن مسعود، فقال لا أقضين فيها في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا القول، وكان هذا هو الصواب فيها. قال وكان أفتى أبو موسى بأن للأخت النصف، ثم أمر السائل أن يسأل ابن مسعود، فقال وأفتى ابن مسعود بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ذكر أئمة اللغة الحبر بكثر الحاء ومثلها، ورواية المحدثين جميعا له بمثلها. قال أبو عبيد هو العامل بتحبير الكلام وتحسينه، وقيل سمي حبرا لما يبقى من أثر علومه. لكن الحبر في اللغة أشهر. قال وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتواطأ أهل ملتين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقولون أحبار جمع حبر، من جمع حبر، اللغة المشهورة فتح الحاء. قال عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى أن النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. قال صنعاني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. حديث حسن حديث عبد الله بن عمر لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال والحديث دليلا على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين في الكفر أو بالإسلام والكفر، فذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الإسلام والكفر، فيكون كحديث لا يرد المسلم الكافر. هو هذا الحديث يرادف حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا يرث المسلم. قال الحديث قالوا أما توارث من الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت، ولم يقل بعموم. بدليل قول الله عز وجل الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولأن المانع من التوارث بين المسلمين والكفار يعني من باب لا أنها الأولياء، أما الكفار فبعضهم أولياء بعض، لا ولاية بين كافر ومسلم، لا في نكاح، الرجل ما يملك نكاح ابنته إن كان كافرا، ولا في إرث ولا في غير ذلك. فالولاية بين المسلمين والكفار منقطعة، أما بين الكفار بعضهم بعض فقد أثبتها الله لهم. فهذا الحديث مثل الحديث يعني مثل الحديث ماذا لا يرث المسلم الكافر، حديث أسامة لا يرث المسلم تماما من بابه. قال: ولم يقل بعموم الحديث للملل كلها إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا يرث اليهودي النصراني ولا عكسه. وكذلك سائر الفلاسفة، هذا القول فيه نظر. الكفر ملة واحدة وإن تعددت طرقه، الكفر ملة واحدة. أما قول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الله أثبت اجتماعهم وبان انحراف قلوبهم، فهم إن كانوا ضد المسلمين بعضهم أولياء بعض إلا أنهم متفاوتون متعادون متناحرون، هذا حاصل بين المسلمين، فما بالك بما يحصل بين الكفار مع أنهم يتسلط عليهم الشيطان أشد، ومع حقد قلوبهم وبعدها عن الله. قال: وكذلك سائر الملل وظاهر الحديث مع الأوزاعي وهو مذهب الهادوية من قول المرجوح. والحديث مخصص للقرآن لقوله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم، فإنه عام للأولاد فيخص به الولد الكافر، فيخص به الولد الكافر فإنه لا يرد من أبيه المسلم، والقرآن يخص بأخبار الآحاد كما عرف بالأصول. هذا حديث أسامة، يعني قوله يوصيكم الله في أولادكم، وهكذا أيضا الميراث الأخوة، فليس خاصا بالأولاد بل بسائر الورثة. من مات ومورثه كافر وهو مسلم لا يرثه، ومن مات ومورثه مسلم وهو كافر لا يتورثان إلى هنا.